بسم الله الله أكبر من كل جار جبار من كل جار جبار الله أكبر من كل شيطان جبار من كل جار جبار أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون في البدن جبارون في البدن متكبرون في العقول جبارون في العقول متكبرون في الصدور جبارون في الصدور متكبرون في العورات جبارون في العورات متكبرون في اليقظة جبارون في اليقظة متكبرون في المنام جبارون في المنام متكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون بالعين جبارون بالعين متكبرون بالأعين جبارون بالأعين متكبرون بالحسد جبارون بالحسد متكبرون بالحسد جبارون بالحسد متكبرون أين الجبارون أين المتكبرون بالعشق جبارون بالعشق متكبرون أين الجبارون أين المتكبرون بالأسحار جبارون بالأسحار متكبرون أين الجبارون ملوك من الجن جبارون ملوك من الجن متكبرون شياطين جبارون شياطين متكبرون خدام جبارون خدام متكبرون حراس جبارون حراس متكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين الملوك الجبارون أين الملوك المتكبرون أين الشياطين الجبارون أين الشياطين المتكبرون جبارون متكبرون جبارون ومتكبرون جبارون ومتكبرون أقوياء أشداء أقوياء أشداء أقوياء أشداء أقوياء أشداء أقوياء أشداء أقوياء جبارون أقوياء متكبرون أقوياء جبارون أقوياء متكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون جبارون متكبرون مختفون جبارون متكبرون مختفون جبارون متكبرون مختفون جبارون متكبرون مختفون جبارون متكبرون مختفون أين الجبارون أين المتكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون أشداء أقوياء بسحر شديد بسحر شديد بأسحار شديدة بسحر شديد بأسحار شديدة أقوياء أشداء جبارون متكبرون جبارون متكبرون مختفون مختفون تملكوا الجسد جبارون تملكوا البدن جبارون رفعوا الجسد جبارون قلبوا الجسد جبارون جبارون متكبرون يهتزون يرتعدون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون في الزواج جبارون في الزواج متكبرون بين الأزواج جبارون بين الأزواج متكبرون للتعطيل جبارون للتعطيل متكبرون جبارون متكبرون في الجمال جبارون في الجمال متكبرون جبارون متكبرون أورثوا الأنا جبارون متكبرون أورثوا الأنفة جبارون متكبرون أورثوا العلو جبارون متكبرون أورثوا التسلط جبارون متكبرون أورثوا الغلظة جبارون متكبرون مع الناس جبارون متكبرون في الصدر جبارون متكبرون في الكلام في الكلام جبارون متكبرون في المحبة بين الأزواج جبارون متكبرون أقوياء أشداء من الرجال أقوياء أشداء من الرجال أقوياء أشداء أقوياء أشداء شياطين أقوياء شياطين أشداء شياطين أقوياء شياطين أشداء جبارون متكبرون أين الجبارون أين المتكبرون في العقل جبارون في العقل متكبرون في الجبهة جبارون في الجبهة متكبرون في الناصية جبارون في الناصية متكبرون في العينين جبارون في العينين متكبرون في اللسان جبارون في اللسان متكبرون في الصدر جبارون في الصدر متكبرون أين الجبارون من الجنيات تجبر من الشيطانات تكبر أين الجبارون أين المتكبرون جبارون متكبرون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين الله القوي الله الناصر الله القوي الله الناصر فما له من قوة ولا ناصر الجبارون المتكبرون لا قوة لهم ولا ناصر الجبارون الجبارون المتكبرون لا قوة لهم ولا ناصر الجبارون المتكبرون لا قوة لهم ولا ناصر الله القوي الله الناصر أين الجبارون أين المتكبرون يحرق الجبارون يحرق المتكبرون يعذب الجبارون يعذب المتكبرون شياطين كبار جبارون شياطين كبار جبارون شياطين كبار جبارون شياطين كبار متكبرون شياطين كبار متكبرون شياطين كبار متكبرون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أين الجبارون أين المتكبرون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وأولئك هم الخاسرون أين الجبارون أين المتكبرون من الجن جبارون من الجن متكبرون من الشياطين جبارون من الشياطين متكبرون جنيات تجبر شيطانات تكبر أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون أين الجبارون أينكم يا جبارون أينكم يا متكبرون أينكم يا جبارون أينكم يا متكبرون أينكم يا جبارون أينكم يا متكبرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يهلك الجبارون يهلك المتكبرون يهلك الجبارون يهلك المتكبرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون المتكبرون يحرق الجبارون يحرق المتكبرون يحرق الجبارون يحرق المتكبرون يحرق الجبارون يحرق المتكبرون جبار سكن جبار سكن جبار سكن جبار سكن متكبر سكن متكبر سكن متكبر سكن قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أين الجبارون أين المتكبرون الجبارون المتكبرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار الجبار المتكبر الجبار المتكبر الجبار الجبار المتكبر الجبار المتكبر الجبار الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون الله أكبر أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها فيها قوما فيها قوما جبارين فيها قوما جبارين فيها قوما فيها فيها فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون الجبارون المتكبرون الجبارون المتكبرون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله أكبر من كل جانب تجبر كثيرا تجبر كثيرا تكبر كثيرا شيطان تجبرت كثيرا شيطان تكبرت كثيرا الله أكبر من كل ساحر في البدن ساحرة في البدن ساحر في البدن تكبر كثيرا ساحرة في البدن تكبرت كثيرا الله أكبر من كل الجنود في البدن تكبروا كثيرا تكبروا كثيرا جنود حول البدن تكبروا كثيرا تكبروا كثيرا جنيات شيطانات في البدن تكبرن كثيرا تكبرن كثيرا أين الجبارون أين الجبارون أين المتكبرون جبارون بأسحارهم متكبرون بأسحارهم جبارون بأسحارهم متكبرون بأسحارهم جبارون بعشقهم متكبرون بعشقهم جبارون بعشقهم متكبرون بعشقهم جبارون بأنفاسهم متكبرون بأنفاسهم جبارون بقوتهم متكبرون بقوتهم جبارون بجنودهم متكبرون بجنودهم جبارون متكبرون جبارون متكبرون في الرأس جبارون في الرأس متكبرون في البطن جبارون في البطن متكبرون في الأعين جبارون في الأعين متكبرون جبارون متكبرون جاء تجبر جاء تكبر جاء تجبر جاء تكبر شيطان تجبر شيطان تكبر ساحر تجبر ساحر تكبر أين الجبارون في المنام جبارون في المنام متكبرون في المنام جبارون في المنام متكبرون مع الآن جبارون يسمعون جبارون يسمعون متكبرون للفراق جبارون للفراق متكبرون جبارون للنسيان جبارون للنسيان متكبرون جبارون متكبرون بسحر عظيم بأهل عظيم بشيطان عظيم جبارون متكبرون بسحر قديم بسحر قديم جبارون متكبرون بعشق قديم بعشق قديم جبارون متكبرون بانتقام قديم بانتقام قديم جبارون متكبرون جبارون متكبرون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم جبارون متكبرون تقلع قلاعهم تدمر حصونهم تبطل أسحارهم عمروا الجسد حفظوا الجسد عمروا الجسد خربوا الجسد عمروا الجسد خربوا الجسد تنقلوا في الجسد جبارون متكبرون يطيرون ويغوصون في الجسد جبارون متكبرون يتنقلون في الجسد يتعايشون مع الجسد يحفظون أسرار الجسد جبارون متكبرون جبارون بدها في خفاء بدها في خفاء جبارون متكبرون يطالعون يشاهدون يهمسون يوسوسون ينسون جبارون متكبرون يبطلون يدمرون يطرقون يغيرون جبارون متكبرون يتجاهلون جبارون متكبرون جبار عنيد جبار عنيد جبار عنيد جبار عنيد جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار واستفتحوا وخاب كل جبار وخاب كل جبار واستفتحوا وخاب وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد عنيد عنيد عنيد عنيد جبار عنيد واستفتحوا وخاب وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب وخاب كل جبار عنيد وتلك عاد جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار جبار عنيد جبار جبار جبار عنيد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وإن الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله يطبع الله على كل قلب متكبر متكبر جبار متكبر جبار متكبر جبار أين الجبارون أين المتكبرون وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا ولم يجعلني جبارا ولم يجعلني ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا ولم يكن جبارا عصيا فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وما تريد أن تكون من المصلحين وما تريد أن تكون من المصلحين نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أين الجبارون؟ أين الجبارون؟ أين الجبارون؟ أين الجبارون؟ أين الجبارون؟ الجبارون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يا جبار يا جبار يا متكبر يا جبار يا متكبر يا جبار يا متكبر يا جبار يا متكبر لا إله إلا الله لا شيطان ينفعك ولا يهودية تنفعك ولا نصرانية تنفعك ولا شرك ينفعك ولا فتح ينفعك ولا عشق ينفعك يا جبار يقوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أين الطغاة الظالمون أين الطغاة الظالمون أين الطغاة الظالمون أين الطغاة الطغاة الظالمون أين الطغاة الظالمون أين الطغاة الظالمون بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله عز وجل الحمد لله الواحد القهار الحمد لله الواحد القهار ينادي مناد بين يدي الصيحة أيها الناس أتتكم الساعة قال فسمع الأحياء والأموات قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ينزل الله نزولا يليق بجلاله وبعظمته إلى سماء الدنيا فينادي مناد لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أين الجبارون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون يا جبار طغيت يا جبار تكبرت يا جبار قهرت يا جبار بطشت يا جبار آبيت بطشت كثيرا وآبيت كثيرا بطشت كثيرا وآبيت كثيرا بطشت كثيرا وآبيت كثيرا بطشت كثيرا وآبيت كثيرا في ملكك تحصنت كثيرا بجنودك احتبيت كثيرا بالدماء تقويت كثيرا بالعشق تمسكت كثيرا إلى كل من سكن البدن سكن البدن تجبر في البدن تجبر في البدن توبوا إلى الله فالله الجبار المتكبر توبوا إلى الله فهو وحده الجبار المتكبر ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كالذي يسمعها فبشره بعذاب أليم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كالذي يسمعها مستكبرا يصر مستكبرا كالذي يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم يحرق المتكبرون في البدن يحرق الصحرة الطغاة يحرق الشياطين الكبار في البدن جنيات في البدن عاشقات في البدن معجبات في البدن حازنات في البدن تجبرن تكبر على القرآن تكبر على الإسلام تكبر على البدن تكبر تجبرن تكبر أين الجبارون أين المتكبرون يبطل سحر الجبابرة تبطل أسحار الجبابرة يبطل حسد الجبابرة يبطل عشق الجبابرة بسم الله تشفى يا متكبر من الجاد من كل شيطان من ملوك الجاد من الحرة والخدر والأعراض توبوا إلى الله تواضعوا لله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اجعلوا ملككم لله وقوتكم لله أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ استترتم في العقول كثيرا، استترتم في الصدور كثيرا، استترتم في العورات كثيرا، استترتم في البيوت كثيرا، أثقلتم الطاعة كثيرا، أثقلتم العبادة كثيرا، شياطين كبار جبارون، شياطين كبار متكبرون، أين الجبارون؟ يعرضون على الله حفاة عراة غلا، أين المتكبرون؟ يعرضون على ربهم حفاة عراة غلا، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ جبار متكبر، جبار متكبر، أين الجبارون؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اسمعوا يا جبارون، اسمعوا يا متكبرون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي، لا يستكبرون عن عبادتي، لا يستكبرون عن عبادتي، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. لا إله إلا الله. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. أين الجبار؟ أين المتكبرون؟ من الجن متكبرون، من الشياطين متكبرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون خ خروا سجدا وسبحوا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أين الجبارون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ من الجن جبارون، من الشياطين جبارون، في البدن الآن جبارون، في البدن جبارون، في البدن جبارون قاهرون، في البدن جبارون معتدون، في البدن جبارون عاشقون معجبون، في البدن جبارون معطلون موسوسون، في البدن جبارون مع البدن جبارون بسحر عظيم جبار، بسحر قديم جبار، بعهد عظيم جبار. يا جبار تب إلى الله، ويا جبار تب إلى الله، يا متكبر تب إلى الله، ويا متكبر توب إلى الله، ويا جنود توبوا إلى الله، ويا خدام توبوا إلى الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل حسد عظيم، في البدن حول البدن مع البدن خارج البدن للبدن، يبطل كل سحر وأذى من الجبابرة والمتكبرون، من الجبابرة والمتكبرون. جبارني تقوى إحدما تجلد تصدر ضاب فآذى، جبار أحاط بها علما، أحاط بسرها علما، أحاط بصغرها وبكبرها علما، أحاط بقولها بسعادتها علما، أحاط بنفسيتها علما. أحاط بما تحب وتبغي علما شيطان وشيطان قربت لها ما تحب قربت لها ما تبغي شيطان تتلاعب بها بالهوى ظلما شيطان تعشقها ظلما شيطان تتمايل داخلها ظلما شيطان تعتدي عليها ظلما شيطان شارك الشيطان ظلما الشيطان شاركت الشيطان ظلما شياطين سكنوا ظلما اعتدوا ظلما اتحدوا ظلما بالأعين سكنوا كثيرا ظلما بالحب والنظرات سكنوا وسكننا ظلما اتحدنا ظلما طغينا ظلما جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون شيطان خوفهم في البدن جبار شيطان خوفهم في البدن متكبر الجبار شيطان تملكهم في البدن فهو القاهر لهم فهو المعذب لهم فهو الآمر لهم فهو الساجر لهم يرونه لا يتكلمون يرونه لا يخبرون يهددهم جبار يهددهم قهار أحاط بهم ظلما أحاط بهم ظلما فرق ظلما باعد ظلما أوهن ظلما أنسى ظلما وسوس ظلما جبار متكبر جبار متكبر جبار متكبر سكنها ظلما عشقها ظلما أوصح الراس وجلوده وزبانيته أوصاهم ظلما خوفهم ظلما أحاطوا به أحاطوا به ظلما ظلما يبطل كل سحر عظيم نفته بعد الأيام يبطل كل سحر عظيم عقده مع الأيام يبطل كل سحر عظيم شدده مع الأيام في دمها في عظامها في عروقها في أعصابها في جلدها في جمالها جبار كبير جبار كبير معتدي كبير متكبر كبير كبير بصورتها شيطان كبير شيطان شيطان شيطان شيطان أرسلوها لها بشمها برائحتها بطيبها بلباسها بذبحها بذبها باسمها بآثارها شيطان شيطان شيطان الله أكبر من كل الشياطين تزلزل عروشهم في البلد تقلع حصونهم في البلد بسم الله يدمرون بسم الله يحرقون بسم الله يدمرون بسم الله يحرقون بسم الله يدمرون بسم الله يحرقون بسم الله يدمرون جبابرة جبابرة جبابرة متكبرون يحرقون يدمرون يحرقون يدمرون خارج البدن خارج البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن يدمرون يدمرون يدمرون قيدوا قيدوا ربطوا ربطوا صفدوا صفر فيها جن فيها شيطان فيها جن فيها شيطان فيها ملك كبير فيها ملك كبير عليها ملك كبير فيها ملك كبير فيها ملكة كبيرة فيها شيطانة كبيرة فيها ملكة كبيرة فيها شيطانة